تفسير الآية 30 من سورة الطور، يقول تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي هل يقولون عليك أيضا أحيانا أنك شاعر ولست رسولا، إضافة لقولهم كاهن أو مجنون؟ بل يقولون ذلك بالفعل، وهم كاذبون حتما فيما يقولونه، ويقولون نحن ننتظر به أن تنزل عليه أحداث الأيام والزمن التي تجعله متشككا قلقا، كمصيبة مضعفة أو رجوع عن دعوته أو رحيله أو نحو هذا، أو نهايته بموته، فنستريح منه ومما يدعو إليه من إسلام. فالمنون يعني الضعف والقطع والموت، والريب يعني القلق والشك، والمقصود من السؤال هو الذم الشديد لهم والرفض التام لأقوالهم والتعجب من سوء حالهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. إن الجميع يعلم أسلوب الشعر، ويعلم أن القرآن العظيم ليس بشعر أبدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم يلقبونه بالصادق الأمين ليس بشاعر مطلقا، ولم ينظم القرآن على هيئة الشعر، ولم ينظم القرآن على هيئة الشعر كذبا على الله، ولم ينظمه صلى الله عليه وسلم على هيئة الشعر أيضا كذبا على الله، وإنما هو وحي أوحاه إليه ليبلغه للناس ليعملوا بأخلاقه كلها ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، فبلغه بكل صدق وأمانة.